طيب انا عايز اسالك وعايز اسالك، تفتكر امتى كانوا ركعتين انت ظبطتها يعني فعلا صاحي طول الركعتين مفيش كده ولا وسوسة واحدة لا في قيام ولا في ركوع ولا في سجود؟ حصلت عمرك ولو مرة واحدة؟ طب ما ايه رأيك نعملها الليلة دي، ان الواحد يقوم دلوقتي بعد ما نخلص فاضل لنا 10 دقايق عم طارق ربنا يهديك ويتوب عليك، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، بعد ما نخلص اتفضل وصلي ركعتين، هصلي ركعتين واركز. الله اكبر، هو لازم الواحد لما يركز يعمل كده؟ مش شرط يعني. الله اكبر، ركز، خليك حاضر، ذهنك حاضر، قلبك حاضر، والدعاء الاستفتاح والفاتحه والسوره، خليك صح مصحصح، اوعى تسرح. لو سرحت كده ما تحسبهمش، اطلع من الصلاه يعني، لا ما اطلعش من الصلاه، كمل ركعتين وعيد من تاني، واظبط نفسك وحافظ، ركز ركز جدا بحيث ان انت ما تسرحش ولا ثانيه ولا اي حاجه تخطر على بالك، تماما حارب في دي، جاهد فيها الليله كلها لحد ما تحصل الركعتين دول، وقد غفر ما تقدم من ذنبك، اتمسحت الذنوب باستيكه كلها. طب ايه كمان؟ تدفع كام الصلاه على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هيا اعملوا، ما زلنا على وعدنا اننا سنقضي الليله في تحقيق ركعتين لا تحدث فيهما نفسك، ركعتين ما تسرحش فيهم ولا ثانيه ولا يخطر على دماغك اي خاطر. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.